فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الإخلاص له وحده دون ما سواه، والإحسان أن يكون على الوجه المشروع في ذلك الوقت المأمور به. ولهذا لا يقبل الله تعالى من أحد عملا بعد أن بعث محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما شرعه له. كما أعيد، يعني لا يقبل أحد من أحد عملا المقصود به إلا بعد اتباع ما شرعه الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، هكذا المقصود والله تعالى أعلم. أتابع. كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قيل أراد العرب والعجم، وقيل الإنس والجن. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والمقصود أن إخوة العلات أن يكونوا من أب واحد وأمهاتهم شتى، مأخوذ من شرب العلل بعد النهل أو شرب العلل بعد النهل، والله تعالى أعلم. وأما أخوة الأخياف فعكس هذا، أي أن تكون أمهم واحدة من آباء شتى، وأخوة الأعيان فهم الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الحديث الآخر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وهذا من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، وما ذاك إلا لأن الدنيا أحقر عندهم من أن تكون مخلفة عنهم، ولأن توكلهم على الله عز وجل في ذراريهم أعظم وأشد وآكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم من بعدهم ما لا يستأثرون به عن الناس، بل يكون جميع ما تركوه صدقة لفقراء الناس ومحاويجهم وذوي خلتهم. وسنذكر جميع ما يختص بالأنبياء عليهم السلام مع خصائص نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعليهم أجمعين في أول كتاب النكاح من كتاب الأحكام الكبير، حيث ذكره الأئمة من المصنفين، واقتداء بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أو رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. في الحاشية: واحد صحيح مسلم، اثنان ضعيف أحمد، ثلاثة العلل أو العلل الشربة الثانية. متابع. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة، فسمعته يقول: بين نحن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو في جشره أو كما قال ومنا من ينتضل أو كما قال إذ نادى مناديه الصلاة جامعة قال فاجتمعنا قال فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عاقبتها في أولها وإن آخرها سيصيبها بلاء شديد وأمور ينكرونها تجيء فتن يريق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ثم تنكشف فمن سواه منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فأشار بيده إلى أذنيه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي قال فقلت هذا ابن عمك يعني معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس هنيها ثم رفع رأسه فقال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله ورواه أحمد أيضا عن وكيع عن الأعمش به وقال أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذره ما يعلمه شرا لهم وذكر تمامه بنحوه وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش به ورواه مسلم أيضا من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد ربه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه آخر الجزء الثامن من خط المصنف رحمه الله تعالى يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أخبار العرب وكان الفراغ من تتمة هذا المجلد في 17 شوال سنة شهر ربيعة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بدمشق المحروسة على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته وعفوه وغفرانه ولطفه وكرمه إسماعيل الدرعي الشافعي الأنصاري غفر الله تعالى له ولنا وختم له ولنا بخير ولأحبائه ولإخوانه ولمشايخه ولجميع المسلمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الحاشية 1 الجشر إخراج الدواب للرعي. 2 النضل أو النضل النضل التعب النضل التعب. 3 صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أخبار العرب. قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام والتحية والإكرام. والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل، وقد قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطصن وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام وفي زمانه أيضا. فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وأما عرب اليمن وهم حمير فالمشهور أنهم من قحطان واسمه مهزم قاله ابن ماكولا، وذكروا أنهم كانوا 4 إخوة قحطان وقاحط ومقحط وفالغ، وقحطان بن هود وقيل هو هود وقيل هود أخوه وقيل من ذريته، وقيل أن قحطان من سلالة إسماعيل حكاه ابن إسحاق وغيره. فقال بعضهم هو قحطان أهيمسع ابن تيمن ابن قيذر ابن نبت إسماعيل، وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل، فوالله تعالى أعلم. وقد ترجم البخاري في صحيحه على ذلك فقال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسيوف، فقال ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال ما لكم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال ارموا وأنا معكم كلكم. انفرد به البخاري وفي بعض ألفاظه ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع ابن الأدرع، فأمسك القوم فقالوا ارموا وأنا معكم كلكم. قال البخاري وأسلم ابن أفصى بن حارثة ابن عمرو بن عامر من خزاعة، عيد ابن عمرو بن عامر من خزاعة يعني، وخزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم كما سيأتي بيانه، وكانت الأوس والخزرج منهم. وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل، فدل على أنهم من سلالته، وتأوله آخرون على أن المراد بذلك جنس العرب، لكنه تأويل بعيد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل، لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب إسماء من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل، وعندهم أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين، قحطانية وعدنانية. فالقحطانية شعبان سبأ وحضرموت، والعدنانية شعبان أيضا ربيعة ومضر نزار معد بن عدنان، والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم. فقيل إنهم عدنانيون، قال ابن عبد البر وعليه الأكثرون، ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم، وهو اختيار الزبير بن بكار في الحاشية، واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح البخاري وتابع، وعمه مصعب الزبيري وابن هشام. وقد ورد في حديث قضاعة بن معد ولكنه لا يصح، قاله ابن عبد البر وغيره، ويقال إنهم لن يزالوا في جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان. فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا أخواله ينتسبوا إلى قحطان، فقال في ذلك أعشى بني ثعلبة في قصيدة له: أبلغ قضاعة في القرطاس إنهم لولا خلائف آل الله ما عتقوا. قالت قضاعة: إنا من ذوي يمن، والله يعلم ما بروا وما صدقوا، قد ادعوا والدا ما نال أمهم قد يعلمون، ولكن ذلك الفرق. وقد ذكر أبو عمرو السهيلي أيضا من شعر العربي ما فيه إبداع في تفسير قضاعة في انتسابهم إلى اليمن، والله تعالى أعلم. والقول الثاني أن إنهم من قحطان، وهو قول ابن إسحاق والكلبي وطائفة من أهل النسب. قال ابن إسحاق: وهو قضاعة بن مالك بن حنير بن سبأ ابن يشجب بن يعرب ابن قحطان، وقد قال بعض شعرائهم وهو عمرو بن مرة صحابي، له حديثان: يا أيها الداعي دعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنذر، نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر، قضاعة بن مالك بن حمير قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر، في الحجر المنقوش تحت المنبر. وقال بعض أهل النسب: هو قضاعة بن مالك بن عمر بن مرة بن زيد بن حمير. وقال ابن لهيعة عن معروف بن سويد عن أبي عشانة حي بن يومن عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، أما نحن من معد؟ قال: لا. قلت: فممن نحن؟ قال: أنتم قضاعة ابن مالك ابن حمير. قال أبو عمر بن عبد البر: ولا يختلفون أن جهينة بن زيد بن الأسود ابن أسلم بن عمران ابن إلحاف بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجهني، فعلى هذا قضاعة في اليمن في حمير بن سبأ. وقد جمع بعضهم